أم أراد بهم ربهم رشدا؟ فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب وحذفوا فاعل إرادة الشر، وهذا من قبيل الأدب مع الله سبحانه وتعالى. سحر البيان في كلمات الرحمن. دكتور حسن مدني، جيهان الريدي.